وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الكرام، إليكم الآن حصة القرآن الكريم والتفسير، التلاوة للقارئ الحاج عبد الرحمن بن موسى والتفسير لفضيلة الشيخ محمد المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي

من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أيها السادة والسيدات، بعدما استمعنا إلى هذه الآيات البينات من كتاب الله العزيز من سورة الأعراف، نستمع وإياكم إلى فضيلة الأستاذ الشيخ المكي الناصري في حديثه 63 الذي يتناول بالشرح والتوضيح بيان ما اشتمل عليه الربع الثالث من حزب 16 في المصحف الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الثالث من الحزب 16، وفي أول هذا الربع يتحدث كتاب الله عن أصحاب الجنة وأصحاب النار، وحديثه عن هذين الفريقين دون ثالث لهما هو المعهود المتعارف من بداية القرآن الكريم إلى نهايته، لكنه يضيف إليهما في هذه السورة بالخصوص أصحاب الأعراف الذين باسمهم سميت هذه السورة سورة الأعراف. فمن هم أصحاب الأعراف هؤلاء؟ وما هو المراد بكلمة الأعراف؟ عندما نستفسر معجمات اللغة العربية نجد أن كلمة أعراف هي جمع لكلمة عرف، ومن معاني كلمة عرف في اللسان العربي المكان المرتفع وظهر الجبل وأعلاه، ومن معانيه السور الذي يحيط بمدينة أو قصر. وبقريب من هذا المعنى جاءت كلمة عرفة وعرفات دالة على ذلك الجبل المقدس الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام قرب مكة المكرمة يوم 9 ذي الحجة من كل عام. قال ابن جرير الطبري: والأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفة. فالأعراف يمكن حملها على أنها مواقع عالية في الدار الآخرة تشرف على الجنة والنار، وهي بمنزلة خط المرور المحروس الذي يمر عليه القادمون من سفر لرقابتهم والتحقيق من هويتهم وتوزيعهم تبعا لما معهم من سمات وعلامات. ويظهر من سياق الآيات الواردة في هذا الربع أن مهمة أصحاب الأعراف هي القيام بفرز أهل الجنة من أهل النار عند وصولهم إلى الدار الآخرة، وتوجيه كل من الفريقين إلى مقره الأخير جنة أو نارا بناء على معرفتهم الخاصة بكلا الفريقين وتمييزهم لهما بموجب السمات والعلامات التي يحملها كل فريق، بدليل قوله تعالى في نهاية الربع الماضي: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. فهذا يدل على معرفتهم بأصحاب الجنة، وبدليل قوله تعالى في هذا الربع: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وهذا يدل على معرفتهم بأصحاب النار. قال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس، وأصحاب الأعراف هم من أصحاب الجنة لمكانتهم الخاصة عند الله، تلك المكانة التي أهلتهم لرقابة الخلائق وفرزها وصرفها إلى مقرها الأخير، فهم يتقدمون إلى أصحاب الجنة بالتهنئة والتحية حين ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وهم يتقدمون إلى أصحاب النار بالتنكيت والتبكيت حين آخر ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وهم عندما تقع أبصارهم على أصحاب النار يتبرؤون منهم ويبتهلون إلى الله ألا يجعلهم معهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقوله تعالى: لم يدخلوها أي الجنة وهم يطمعون، يعود الضمير فيه على أصحاب الأعراف، وهو إشارة إلى ما يكونون عليه أثناء قيامهم برقابة الخلائق وفرزها، إذ يتأخر إذاك دخولهم إلى الجنة حتى ينتهوا من العمل الموكول إليهم، فتلك الفترة بالنسبة إليهم تكون فترة انتظار وهم في حال فرزهم للناس وتوزيعهم، لا يعرفون الوقت المحدد الذي يصل فيه دورهم لدخول الجنة والنزول في دار القرار. فعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قوله تعالى في شأنهم: لم يدخلوها وهم يطمعون، كما حققه القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن. وعن الحسن أنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون، ثم قال: والله ما جعل ذلك طمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال ابن عباس: هم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء الله. وجاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال لهم: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي، فأنتم عتقائي، فرعوا من الجنة حيث شئتم. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا مرسل حسن. ومن الآيات الكريمة التي تستلفت النظر في هذا الربع ما جاء فيه على لسان أصحاب الجنة في معرض ردهم على أصحاب النار الذين طلبوا منهم أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فها هنا يحدد كتاب الله على لسان أصحاب الجنة تحديدا واضحا الصفات الحقيقية والمميزة للكافرين ومن سلك مسلكهم من العصاة الضالين. وهذه الصفات لا تعدو الاستغراق في اللعب واللهو والمبالغة في الغرور والزهو إلى أقصى الحدود. فعقائد الدين في نظر هؤلاء في نظرهم السخيف عبارة عن خرافات وأوهام، وشعائر الدين في سلوكهم المنحرف عبارة عن طقوس وشكليات، وشرائع الدين في شريعتهم الباطلة عبارة عن جمود وقيود، وحياتهم القصيرة الفارغة على وجه الأرض هي بداية الحياة ونهايتها، فلا حياة قبلها ولا حياة بعدها. وأناس سخفاء كهؤلاء يحملون هذه الأفكار البليدة منحرفين عن فطرة الله متمردين على نواميسه الخلقية بدءا ونهاية، لا جزاء لهم إلا الحرمان في الآخرة بعد الخسران في الدنيا، إن الله حرمهما على الكافرين. بينما المؤمنون الصادقون الذين أسلموا وجوههم لله فآمنوا بدينه وقاموا بممارسة شعائره وتطبيق شرائعه واستعدوا للآخرة بالعمل الصالح دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا، جازاهم الحق سبحانه وتعالى خير الجزاء وخصهم دون غيرهم في الآخرة بالسعادة والهناء. مصداقا لما سبق في الربع الماضي، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وكلمة خالصة كما تلوتها بالضم في هذا اليوم هي رواية ورش، وبالنصب كما تلوتها بالأمس هي في رواية حفص، ولكل من الروايتين وجههما من الإعراب. والمراد أن الطيبات من الرزق يتمتع بها المؤمنون في الحال والمآل، أما من نال شهوته عاجلا وعاقبة النار آجلا فما ظنه نعمة إنما ينقلب عليه نقمة. ثم عقب الحق سبحانه وتعالى على جواب أصحاب الجنة لأصحاب النار بما يؤيده ويؤكده قائلا في شأن أصحاب النار: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الكافرين جحدوا آيات الله من جميع الوجوه وتجاهلوا لقاء يوم القيامة تجاهلا تاما حتى كأنهم أصيبوا بالذهول والنسيان، فلم يستعدوا ليوم القيامة لا بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان، فعاملهم الله بالمثل جزاء وفاقا إذ حرمهم من إحسانه وثوابه وأعد لهم شديد عقابه. وهذا هو المراد من لفظ النسيان المسند مجازا إلى الرحمن في قوله تعالى هنا: فاليوم ننساهم كما نسوا. وفي قوله تعالى في آية ثانية: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وفي قوله تعالى في آية ثالثة: نسوا الله فنسيهم. فهو من باب المقابلة وعلى طريق المشاكلة، وإلا في الحق سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما بحيث لا يشذ عن علمه شيء، لا يضل ربي ولا ينسى. قال القاضي عبد الجبار: ربما قيل في قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كيف يصح والنسيان على الله تعالى لا يصح؟ وجوابنا أن المراد فاليوم لا نجازيهم بالحسنى كما لم يحسنوا بالطاعة. وأهل اللغة يستعملون النسيان بمعنى الترك، وحقيقته ما ذكرناه. هكذا يقول القاضي عبد الجبار. وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يكون عليه حال الكافرين ومن لف لفهم من المنحرفين ضالين من استهتار بالتعاليم السماوية رغما عن شدة وضوحها وخروج على التوجيهات الإلهية رغما عن دقة تفصيلها نظرا لما يداخلهم من تردد في صدق محتوياتها ومن شك في فعالية توصياتها حتى إذا ظهرت آثار انحرافهم عنها في الوجود وأصبحت مطبقة في حيز الواقع وعالم الشهود فوجئوا مفاجأة كبرى بأن ما كان مجرد غيب موعود به في القرآن قد أصبح حقيقة قائمة ماثلة للعيان وعندما يأتي ذلك اليوم لا يسعهم إلا أن يعودوا على أنفسهم باللوم وذلك قوله تعالى في هذا الربع ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم يقع عيان ومشاهدة ما أنذروا به من العقاب والعذاب يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ثم يعلق كتاب الله على موقف أولئك المترددين الشاكين بالأمس والمبهوتين المبلسين اليوم قائلا قد خسروا أنفسهم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وها هنا آيتان كريمتان لا بد من لفت النظر إليهما لتعلقهما بأدب الدعاء والذكر وهما قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ففي الآية الأولى يبين كتاب الله للمؤمنين كيف يدعون ربهم وكيف يذكرون اسمه وفي الآية الثانية يبين كتاب الله للمؤمنين كيف يقسمون الدعاء بين الخوف والرجاء قال القاضي أبو بكر بن العربي الأصل في الأعمال الفرضية من الفرض هو الجهر والأصل في الأعمال النفلية من النفل هو السر وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرياء والتظاهر والتفاخر وقد جعل الباري سبحانه في العبادات ذكرا جهرا وذكرا سرا بحكمة بالغة أنشأها بها ورتبها عليها وذلك لما عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالين حال السر والجهر ثم زاد قائلا أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حاله إلى سر وجهر وأما الدعاء فلم يشرع منه شيء جهرا لا في حالة القيام ولا في حالة الركوع ولا في حالة السجود لكن اختلف العلماء في قول قارئ الفاتحة آمين هل يسر بها أم يجهر وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى تضرعا معناه تذللا واستكانة وقوله خفية كقوله تعالى واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك الآية وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعون سميع قريب الحديث ثم نقل ابن كثير عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الزوار وما يشعرون به. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي القسم الأخير من هذا الربع تناولت الآيات الكريمة قصة نوح عليه السلام وما وصفه به قومه من ضلالة، وقصة هود عليه السلام وما وصفه به قومه من السفاهة، وذكرت الرد المهذب الجميل الذي رد به كل منهما على ما وجه إليه من قدح وتجريح، صيانة للدعوة الإلهية أن تحمل على غير محملها الصحيح. إذ قال نوح لقومه قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقال هود لقومه قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال القاضي عبد الجبار وهذه الجملة يعرف بها رفق الأنبياء وحسن دعائهم إلى الدين. كنتم مستمعين الكرام مع حصة القرآن الكريم والتفسير. التلاوة كانت للقارئ عبد الرحمن بن موسى والتفسير لفضيلة الشيخ محمد المكي الناصري. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بالرباط. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم قبلة القاصدين للوسطية والاعتدال، وهي منارة العلماء والقراء والمنشدين ومنبرهم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم أنموذج للخطاب الديني المتجدد. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم تطورت سنة بعد سنة لتكون في الموعد وتقدم للطفولة المغربية برامجا متنوعة يجد فيها الطفل ما يهمه في مختلف شؤونه وما يخصه في حياته الأسرية والمدرسية والجمعوية. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم تحتفل مع الطفل في الأعياد الدينية والذكريات الوطنية وتذكره بأمجاد مغربنا الحبيب. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم شاهدة على نفسها، وما ذلك إلا للثقافات التي نشرتها سواء في تجويد القرآن أو في البرامج الدينية من التفسير ومن السؤال عن الدين إلى غير ذلك، كيف لا، وصوتها مسموع في العالمين، لم تكن قاصرة على المغرب ولكن أصبحت معروفة وشهد لها الجميع بالتميز عن جميع الإذاعات. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم منارة للصغير والكبير، تشع بالذكر بالفكر وبالنغم الأصيل. برامجها متنوعة سلسة، تهذب النفس، ترقى بالسلوك، وتؤطر النشأ مزيدا من التألق. أسئلة التجويد. ورد عن ورش في القراءة المتتابعة ثلاثة أوجه للفصل بين السور، ما هي هذه الأوجه؟ للفصل بين السور ثلاثة أوجه وهي كالآتي: الوجه الأول السكت، الوجه الثاني الوصل، الوجه الثالث والأخير البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا نور المصباح، السلام عليك يا حبيب الرحمن، السلام عليك يا عين العيون، السلام عليك يا دليل الخيرات. صلوا على الهادي ويا سيدي، صلوا على الهادي ويا سيدي، صلوا على الشوق الله الله، صلوا عليه شوق الله الله، عزي وإرشادي ويا سيدي، عزي وإرشادي ويا سيدي، المصطفى حق الله الله، المصطفى حق الله الله، وغاية مرادي ويا سيدي، وغاية مرادي ويا سيدي، من حوضه نسقى الله الله، يوم يكون الناس الله الله، في شدة الضيق الله الله، ينادوا يا أحمد يا سيدي، ينادوا يا أحمد يا سيدي، يا شفيع الخلق الله الله، يا شفيع الخلق الله الله، اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبد ربي له قدرة، أنا عبد ربي له قدرة، يهون بها كل آمر عسير، يهون بها كل آمر عسير. فإن كنت عابدا ضعيف القوى، فإن كنت عابدا ضعيف القوى، فربي على كل شيء قدير، فربي على كل شيء قدير. مني أشعلي وأنا عبد مملوك، والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك، ربي ناظر فيا وأنا نظري متروك، في الأرحم والأحشاء من لطفة صورني، في الأرحم والأحشاء من لطفة صورني. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لما شاء أكون فيكون، يقول لما شاء أكون فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد، ويبدئ سبحانه ويعيد، ويحكم في خلقه ما يشاء، ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد، ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمة الأرحم صورني من نطفة، وبدالي بالأنعام نعمة من كل صفة، وخلق لي الماء وطعام ونعايم مختلفة، ونزلت بغير قماش غطاني وصرني. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. نور هدى الحبيب لم يدع لي اشتباه، ليس قط يغيب عن فؤادي سناه، إذ بدا من قريب ونظرت إياه، لم يكن في مكان، لم يكن في مكان، وهو كل أمري من رآه عيان، لم يفق من سكري. اللهم يا واسع المغفرة ويا جابر القلوب المنكسرة ويا كريما في الدنيا ورحيما في الآخرة، تفضل علينا يا مولانا بالتوبة والمغفرة، بجاه حبيبك سيدنا محمد عليه السلام. اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا حليم يا كريم. اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير. ودبر لنا يا مولانا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بنوره وضيائه، والحمد لله على دوام فضله وإنعامه. ذهب الليل بظلامه وأقبل النهار بنوره وضيائه، والحمد لله على دوام فضله وإنعامه. أيها المؤمنون والمؤمنات، نرفع الآن إلى مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله، أصبح ولله الحمد، أصبح ولله الحمد، أصبح والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان أذن بصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينتي الرباط وسلا والنواحي. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، إنه سميع مجيب. هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بالرباط. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير وإمام المحبة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. الله الله الله وبدا أهبا